لا تكملها، وتر دليلها تكمل تكمل يعني حتى بعد الوتر تكمل، حتى بعد صلاة الوتر ممكن كندوق تكمل تخلي مفتوحي ما في أو بينها وجماعة ترحب كهما نزبل في جماعة تدي يكون بينها. نعم تفضل. كم وقت بلا يدخلنا هناك أبونا دنا لو أولاد لو أحوات لو عصبة زبار لو حواش زبار لو زيتات بغال وغالة من السنين بل أن انت أتى قد بس طيب حدا ميتو قال قد يفو ميتو دخلوا محاوب بتاتا. اولا ازي هم حجة عدلة. طيب وكو أنا بلا كان لو حجي بومو لو يتورسونيا لا كم أمور خذ بلا يتخلنا لا بد خسر اللو تي خستاي بتوم ورستي من يوم حواتو اللو ديوم لك حبو اللو ديوم كالوت عصبا اللو ديوم كم زي أمي لسن أمي راس كم زي ناي صلاة حتى تابلك أمي لسني لا بد أن يعني كوفي الكا من اللو زمد من اللحاو من الفروع من الأصول كم ولك حجتها يبقى خير كم وثب لهم غلطي أنا حجتها أقول كل ثور سخ بلا كان كإدني فرقية ثور سخ بلا كان كإدني لابد أن يكون في الكاتم ورستي حصر الإرث بهذا اللو لتور الشاخ ندئيو من اللو زماد من اللو فروع من اللو أصول من اللو قلي زيتات كله ريخة أخا تملس لا أم خوي تبلني أنت اللو خير قلي ملا أيكونن تواقع أمس آه تواقع أحوات هل لهو؟ طيب موسو كيف لك هل لهو؟ موسو زي تتأنا أحوتي أنت اللو ولا اللو أتبلني كم اللي سلكاك إلني؟ حجهم اللي سلكاك إلني كوفي لنا أنا السخان بدحري ومن يوم تمورستي تقنزب كندئيو انتائيو فروع أصول دبهار اللو فروع يعني دك دك هذا دك دك وقال من اللو ديوم اللون أصول أبو أب حقو أب حقو اللو ديوم اللو عصب زبهار اللو يعني أحواته دك حو قال من زبهار اللو يعني سهر زبهار اللو سبيت وحفت سبيت وقال من إذا كل زي حسير كأخنا يستاك الزرب بزي أنا أصوها معلش. نعم تفضل. ها اه جنازة ايوة انت اخذوا انت ايزو ها انت ايلو مع تمزرق ابيكم كلهم اه هو ايش نايم تايسو ناي هو هو أيوة طيب سنة ما له علاقة بجنازة علاقة يقولون جنازة داخلي أثاوي وسلزي العشاء سقيتكم سنة مسقيتكم لحركوين أنت الجنازة سقد صبوه أنت جنازة قدم مسيح جنازة سقد جنازة أصلا من الصلاة ركبي يقولون مستي فردن مستي سنة مستي تراوحن من معنى تركبي يقولون جنازة مسيح قد تفكح سقيت كتفانوا ها لمن تاي فرد سجد كات خيد السنبر تي إمام أصلا تي إمام فرد سجد مسبب لكم جنازة الله خبليو جنازة تي سنة منو ليت اللو قزي نتي جنازة سجد قدم مستقر كان له شعو كل سب سنة سجديو سنة مستقر كات روحك سجدها إذا خستاي إذا جنازة دخيلية يعني بدك جزمة صدق أترد ذاك كان إيه Abzuhona. Ouais. طيب حتى ات السنه يعني تي جنازه قلت اجر اختركب منتن تي جنازه تابعيو كيت كا دفين كا قال لما لمس على السنه ابقى زهات سجد ايوه ابقى زهات سجد نعم. طيب نمشي الى موضوعنا هذا اليوم ان شاء الله. ايش رايكم اشند حر امينو الصوم تامنو له قران سمعوك اشي ندحر بخيو انتم اسلام قران قريكم قران سمعكم ما يتبخيون سبحان الله العظيم. اذا دعونا موضوعنا هذا اليوم النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاسلام وبعد تمكن الاسلام يعني ما شاء الله بس دلدلوا رسول صلى الله عليه وسلم ام مدينه خينوم دوله اسلاميه مسعلنوا دبدبتات كسدوا جميرو مالتيو دبدبتات نبزح ملوك سديدهم نبزح نقاوس سديدهم ملك يمن ملك الحبشه ملك مصر قيصر كسرى ودول بزحت الايروب حجي اتي دبدبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحاده ملك بحاده اباي بحاده بهري اي قبروا لي تسب نعمنات عبد العزيز ممكن يرفضوا نور حسين قبلوا والله ممكن جمال قدو نعم مش ممكن حدا توفي بللو ممكن حدا نايب حق ابو رؤوس سقلو على حسب ايماننا يتود سبي. المهم رسول صلى الله عليه وسلم دبدبتها سريدوم كابزن سددون أربعة تنتك سنة بدحريو نستنبط منها أحكام شرعية. نعم أول رسالة أرسلها إلى هرقل هرقل اللي هو قيصر قيصر الروم فرق ما دي فرق علم زجز زنبري نايرو ماويان تمزبرتعو من كستات زنبرو أبتزيتي كلتة من روم كبز حجي روسيان أمريكا زبهالو علم حزم ما دلو أبتغزيتي فرس والروم إبهالو نيروم فرس والروم كلت يوم القرآن تتغيسو مالو إما بدايركت شموم وإما بخالق شم. على كل حال علم زم فتفوز نبارو عبيت من قستات الروم والفرس روماويان فلتو أبقرق الأفلام تريوه يعني إتي حملتناتهم حلمتناتو تي قبعز قبرو كم زي رئسنا يكستاي رئسنا يدور هود مثل حرب زي مدججي بحسين قلم إليه حبتا ماتيوم بلعوم حرير يعني كوشوما كم زيتات يا رب. المهم مجمرة يعني دبدبة ناب قيصر الروم اللي هو هراق الزبلو ناب أسري دم مالتيو هذا نصراني كستاناي هاي مالتو إنجيليو كستاناي ويعلم تمام العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مذكور في الإنجيل يعلم تمام بل كما قال سبحانه وتعالى يعني يعرفونه أكثر من أولادهم أكثر من أولادهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم يعني كل بحرياتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتو أب توراتناتهم أب إنجلناتهم سنة الزحبين. طيب حجي دبدابة من السنة دلو قدمتها دبدابة من بابو عرب فلتو مصليلو بعدل أبو سفيان يرشعو أبو سفيان ابن حرب كان مشركا لم يسلم حجي وهو زعيم قريش خراسب يكونن يعني زعيم ناي ملوك مكة ناي ملوك كباب مكة ينيرو أبو سفيان. المهم ننقدي له مسكدي أبو تاريفو مالتيو حزوه تيتبال أنا تآليو من اللي لهم مؤس أنا الأخوي لهم. المهم قيصر يحتت أبا عرشو قينو أبو سفيان يملس مالتيو. طيب يقول ما نسبه انتهت نسبناته إلو من يحتت قيصر الروم أبو سفيان الله يقول نسبه من أشرف قريش يبل أبو سفيان. طيب هل قال هذا القول منكم قبل؟ شوفوا يا أخوانا ذكاء ذكاء عجيب جدا هرقل إزي حجي مسيوز له محمد أنا نبي إيه أنا رسولي زبل كدمي أزبل سبار لقب خاتكم قال لا أي بلن كان حمش تميت سبعا حدا عمت أمونغو يعني عيسان أمونغو رسول صلى الله عليه وسلم حمش تميت سبعا حدا عمت له هؤلاء يسمون أهل الفترة. ولذلك يقول سبحانه وتعالى ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون زياتهم أبتاتهم حقوتاتهم يعني رسول الله مصعب نبي مصعب كموحوش كم أساس نبرز اللو مشركين العرب نعوم ختلاء خائل ورب سبحانه وتعالى. إذن هل قدمي أسي أنا رسول على نبي إزبال الله يبل قيصر؟ يقول أبو سفيان لا، ما في واحد ادعى مثل هذا. طيب بدحريو، هل من أبائه من ملك؟ ليش تسأل هذا؟ لأنه إذا كان من أبائه ملك نائب بوتاتو الرشاخ والرس لليو، نائب بوتاتو ملك والرس لزدليو، كم زغيرو أنا زبل دلو ملك زنبر نيرو؟ لا والله ملك زنبر نبر والحالي كابو بوتاتو إبلا لو. طيب من يتبعه، أشراف قومه أم ضعفاء قومه؟ بل ضعفاء قومه أبو سفيان من لسان له. طيب نجري نزي كل زي قيصر من لسان له هو ابن هو أب كتابنا ده اللي تصحيفه إذن بزخ مسن كله أتم ضعفاء القوم ساتهم من مسقتلو، هكذا يقول في التوراة وهكذا يقول في الإنجيل. نبي زبها محمد كمسيو تم زخطلو نعود ضعفائهم وتم كلهم أغنياء متكبرين جل بكبرياء ناتم كأبيو إمزبلا له. طيب هل يزيدون أم ينقصون؟ هذا سؤال من قيصر. أبو سفيان يقول بل يزيدون، يقول شو اسمه قيصر وهكذا مكتوب في كتبنا أن أتباع هذا النبي يزيدون كل يوم يزيدون. شوفوا يحتت ملسخ أبو سفيان ركب نزل ملسسي كبت كتابنا تيسبدقه كبت إنجلنا تيسبدقه مالتي. طيب فهل يرتد أحدا؟ أحد كبت خاتات الوسي والله ولا حد ارتداد يقبل سقع لومي يبل أبو سفيان، وحقيقة مرتد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ارتداد قبره ارتداد جمره كبتهم زكاة هبو أن هبنز بولو على مسيلم الكذاب دحريو. طيب هل كنتم تتهمونه من قبل حساويو سراقيو يعني منافقيو؟ قال لي حما قبعت فلطونيركم؟ لا بل هو أفضلنا وخيرنا والصادق المصدوق كم زي نيرو أبو سفيان كم بل نيرو. طيب هل يغدر أهداء فيو يتألم ديو غدر يقبر ديو يعني سخا زي تسبخ يا نقر حما نقر أمسيو يودق الكاديو؟ قال لا بل هو أمين صادق. أبو سفيان كافر مشركيو نمن تايز خل زي معان تسألا إلى رسول صلى الله عليه وسلم ينسو بالتعب يسأل أم لكن مجرشة تزاري بوا أنا سي كحسو إلى نيري من تن أب حماك ودقون محمد لكن أولي ملحسي أبي النيلو كلاين أقر كأني عربا لو يعني ممكن بزخ ستاي حيزهم أن تكذب كبلونيهم سلزي ملحسي أبا إلا أن ينطق الحق. نعم هل قاتلتموه؟ نعم قاتلكم مره؟ قال نعم. ومن من من سعر؟ يقول الحرب سجال سعرنا هنسأل سعره. قيصر يقول هكذا كان في كتبنا مكتوب هكذا. طيب ماذا يأمركم؟ يقول أبو سفيان يأمرنا أن نعبد الله وحده لا شريك له. نعم ويأمرنا بالبر والزكاة والصدقة وحسن الخلق هكذا كتب في كتبنا ابن منشوخة كل يصدقهم أما جرشان تايلو. وكذلك نعم يقول وسألتك هل يعني يقدر فذكرت أنه لا وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدقة والعفاف والصدق والعفاف فإن كان ما تقول حقا زخل حديثك زملسك لي نايب حقا حركوينو مهنيات لك أبت كتبنا دلو تتابيق تزبل كايزي فإن كان ما قلته حقا فسيملك موضع قدمي هذا محمد هذا أم مدينة يمدلو رسول صلى الله عليه وسلم بتيب نيو روم يزلو سوريا حليب كايدلو كم زبل كاين حركوينو هو النبي المنتظر في كتبنا سيملك هذا الرجل موضع قدم هذا يعني إذا عبدزي رسول صلى الله عليه وسلم بعلم حزوهم يزبل دلو. نعم وقد كنت أعلم أنه خارج كيبلني سمعكم مرة كيبلني تبل كيبلني قيصر يعرف تمام بل كب صحابة لعلي فلت نرسل صلى الله عليه وسلم وصف نرسل صلى الله عليه وسلم من النت أما تصوهم أكايد أم كل فلت. يقول وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم فلت نري لكن كاب وليش كاب أخو مخانو أفلت أني ريل وب. نعم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه، يعني زخ إلت زخون حجي بمملكة أسيرا بري، زخ إلت زخون خيد نبو لتجشمت لقاءه، دس النابل النخيدي حقي فس وسعبكو مخدك مخدكوني ري ناو مخدكوني ري بل. ولو كنت عنده لغسلت قدميه، كلتا اقرو محاسبكو هناتو من النتنا يزنا بزي فلتي اب كتبنا له ان لغسلت على قدميه ثم دعا بكتاب رسول الله. حجي ام صوت كتابي له بحر عرب سفلت تبهيلو كفيت ومالتي الذي بعث به الي محمد عظيم بصرة. نعم، فدفعه إلى هراقل، هذا يسموه عظيم بصرة اللي هو هراقل، فدفعه إلى هراقل فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم. زخيت أبن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم كم زيله جمر. بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد ابن عبد الله ورسوله إلى هراقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين. إيش يعني مرتين؟ نايمتين نايمتين. أنت مسلم كاسي ربخ كم طم ساك وانا كلت أجر لك كايلو. أجري نصراني أولا كتابنا عيسى حيزي ختل نيرو كستانا إنيرو سلزي أبتقزي تزنبر الدين نايتم رومويان دين عيسى سلزقني تخطي له خيد نيرو. حج خاني نعو خيت فان كله بكتابنا قرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم تأمينه كلت أجر لك إبل الله. نعم، فإن توليت إن بنت الكخي فإن عليك إثم الأريسيين. أريسيين زيو تسعدوا مالاتيو ناتاتهم إثم السخصكم إخا خلو كلهم بأخذ حركة فيرم ناي كلهم صاحب حنزل إخا قل ملي الله. وبعدهن يعني كتب آيات من القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم كتب هذه الآية: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقل اشهدوا بأننا مسلمين. نعم مسلمون زازيا أبتا دبدان بس كيف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان فلما قال ما قال زيم هراقل زخلو مس مدحون الرسول صلى الله عليه وسلم مدحونه تعم مدحو الزيت بلاد لها كله حكته خيرو إذا مريت زين السخ تزايو بحر أب إنجيلنا أنا لك كم سبلاد الخيط قم يتدلو من سمع أبو سفيان. يقول أبو سفيان فلما قال ما قال وفرق من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب. الصخب تشاو تشاو تام على تيو مهناتو أقشش تلو عساكر جنرالات تلو نقوسينو كلهم هويلهم كوتسو مسدليو ذلو نتعبي مع صوح عسكي وصانيحو. هجي كلهم حريقهم، كيف هذا يمدح واحد عربي زلان؟ وأخرجنا فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. إزود أبي كبشة صرفين رسول صلى الله عليه وسلم ابن أبي كبشة يبلوني رب، وكان يسموه مذمم سيثي أبو لهب يخونه صرفاته مذمم قلينا. مذمم قلينا إيش معنى قلينا؟ قلينا والضحى والليل إذا يسجى ما ودعك ربك وما قلى. قلى يعني قدفك مالتي ترك أو ترك، هذا معناه. سلازي مذمم قلينا زي كفوء والخفوء محطوط زفانة سبعي قدفنا وتبلني يعني أم جميل. طيب ابن أبي كفشة يقولوا من الرسول صلى الله عليه وسلم سلازي نحن نمبر كيف لتنا ابن أبي كفشة لعلي تسقيله. نعم، إنه يخافه ملك بني الأصغر بني الأصفر. بني الأصفر رومويانهم زون سعدو بني الأصفر يبهالني روم سعدو سلزقونه سلزي وملك نيروم فرح جميرون محمد إلو. المهم كم زم سكونه سأله البطارقة هون ربشة العلو في قصر قال له يا قيصر يا قيصر الروم ما بالك يعني انت اين اخي يقالوا ما انت ليش كم دير كان محمد تمدحه من محمد نعم سأله البطارقة عن شأنه فقال إني رأيت الليلة قيصر يزبدله رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان ملك الختان عربت راح يمزخن شبو سلازي نايتم زخن شبو حزبي ملك ناتم نجوم رئاسي ملك ناتم أب كتابنا تغطي قدلو أب مصحفنا تصحيف قدلو ملك الختان يقولوا أب نست أب إنجيل ملك الختان يلوم يسوع عمر الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نايتم زخن شبو حزبي ملك تبهيلو يسوع عنه إذن فالنجوم ملك الختان ملك الختان نعم قد ظهر فمن الذي يختتن رأيه ليس كحد خبز عرض خشبة اللي يلو التهدر كيدهم فتشوف تشوف حد أعرابي رخيبهم دحار طرحوا سيوم ترى أيوة تخنشوه مالتي تخنشوه مصر أيوة فأتوه بأحد الأعراب مختونا من مكة ثم عرض عليهم الإسلام هجم خلو نقر تأكدوا إزي سبعي زي نبي مخانو رسول الله صلى الله عليه وسلم السم مخانو في كتاب دلو تأكدوا حجم ميت خميتي ولكن تاكلوا ابن كلهم زيو ثم عرض عليهم الإسلام بكل شجاعة أيها الناس الوم نعم ومبايعة النبي صلى الله عليه وسلم فحاسوا حيصة حمر الوحش كم زع أبي تجبال أراويت كلهم حه كلهم كبر قدل من قيصر نعم وزحفوا إلى الأبواب فوجدوها مغلقة طبعا حسيوا صنيحوا فلما رأى هرقل نفرتهم فأيس قال ردوهم وقال إني قلت مقال في هذا أختبروا بها شدتكم في دينكم أيوة لا أنا سكرداكم دلي أختبركم دلي أبت نصرانيا سكت الكلكم لهم دلغم ولا بناتي زربات اثروا يقوم تلاوت يقوم ما شاء الله ما شاء الله سوريات كريستيان بري يلوخ مدحم جمروا فقلت مقالتي أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيته فسجدوا لها فسجدوا له كلهم بات إلهم سبيلهم الخلاص ما شاء الله نقصنا أبديني إزلو تايد بحالي لما طيب سبحان الله تاي منقول الناس حانا كي قدم سبحت نقراني رب سيرنا إجان هو يري حدنو صلويو تعمل صلونا هاي سلاسي is this serve you? Chat you this? طبعاً تدري من الكبار. is this the home to serve you? The home? إلو نو؟ حلو تهدر مسيهم درسيه وتر عيلو. ما لقاكم درزي أم؟ إلو أي رواي بحال. حنت دماني حدا دماني سويتو هل كابيلاتو. تتصرفوا تبهدلو يعني كل نقدر يتصرفوا سوق إزبل وحيتوا سوق إزبل. حجة قبل كبل كبل حنت مع الفرصة رهيبو. أجايش عدي محمد شسب حجنا برعون كله حج جزر خبقوا أبكر مجايش له حد خطب الدنيا يلو أنتي ناس كتير قصرت أبي أدي أدنى بريت أولي ناس كتير عايز لي مقبل خمس غير هو تدي هم هون كايلاته واي صوت يزر له خيلوا يعني زي أبك أني قيصر سبحان الله إيمان كامل ربئتي له وعرف أن محمدا حق وأن القرآن حق وأن كل شيء مواصفات الرسول صلى الله عليه وسلم حق لكن كيبلوني إلو تايد كمتي أبو طالب زبورانو أبو طالب كوي قرمكم كوي ناي أبو طالب نقر والله اللي حرحاسي بكاسي بجكا كيبلوني بكفر أي موتى النيرو لأنه ناي أبو طالب قدان تاريخهم أي إنسان يبكي كثير من الصحابة كم أبو طالب قيروا الرسول صلى الله عليه وسلم تقال دلولو من زمكة دلولو من يلا بل جميع الصحابة انتبركوا خمان كي مسلمون كلو جناب سلمنا كي أتون كلو أبو طالب كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم كابد قمنا لحلقيرو يعبيهم نيرو دحار رسول كوينهم كساب زموت أبو طالب يعني كافح وجادل وعاند يعني نسيتنا الرسول صلى الله عليه وسلم كم زي يا ابن أخي أبشر والله صحيح تكفئ مبري أنا أفعل النسخة قال أنت قيروا مخايب النيرو بل زقرمكم إن ابننا ليس بكذاب أما أكل أخصائي خؤون النيرو إن ابننا ليس بكذاب يا أبو جهل يا فلان إن بل الزهر بن يرو بل كاب زيزبر ما كوكين أبني بن شعب زب هل مش تأسيرهم نيرهم رسول الله سلم سلسة عم تأسيرهم السومن هو حسب كاب تسربة لعليه نمنتاي كاب أم كي تقزقوا كي تشتقوا لهم كي تمرعوا خاب أم كي تبرعوا أم حانت قنطات سرناي كي تبوهم حانت تبلع نقر كي تبوهم تبهيلو يعني زب كل ما مكان قريش خاطع أم من رسول الله سلم أب حانت بو تأتيهم أسير أم ماهو. يقول سعد بن أبي وقاس والله إني أعرف يوما لبلعس إناي لو كعنتي تيب هالقرنا كعنتي زبلع كل جزية الليل زبلعس إنهم بل واحد من الصحابة يقول زبلعس إنا كا كا كا قايلوا إنا بتميت دحر كم زجرة في حرف حرف تبلكو قربت نقص أري إيلو قربت نقص أي حتى ما يس إناي لو نتقربت هم سي شيء نور ليلو كتر قسم إنتر شيء نلو تركيسو بدحريو ما يمسرح قو حاسيبه بلي إيل كسب كندزي يعني تج أني قم نرم عبزيز انكر كنا تهتزي أبو طالب هو زعيم كابتم ناي بحكي زعماء ناي قريشي انت دليل سني يعني كم أبو لهب كم أبو جهل كم أثمي نعو قدي فانتينو من رسول الله صلى الله عليه وسلم أبتي بني شعب أبو أتي بتأسر بيت بس يكون انت تقرم تتقرم سقاب حجة ترد أن زي كألت يعني ثم صحابة ليت دكسي ابنه كلهم مستقسوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدكسوا أبو طالب يدكس النيرو ساعات يدكس يتسأل أين ابن أخي يخيد صلاة أخي مسوء أبتات أم كوفي بل ليت قال أخي مسوء تمن عنكر بيت صلاة قريش قال أخي مسوء دحر ملشم يدكسوا لقنا تسئلهم كيدهم فبرتا زي تخدم تخيلهم كدني أبولهم كل رخي أطوهم إيش العناء هذه زين قال زي حتى صحابة يقبرون كم زلنا بري السنوات تقالي سلم أما جرى الشاقن كموت كله كان أبو جهل واقفا هنا جالس وكان سناديد قريش هنا وهذا الرجل يحتضر رحت واتسأل له فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمي أعطيني بس كلمة قل لا إله إلا الله بس حتى لا تصلي ولا أي شيء أحتج بها إلى الله مع حيز خيد خما قوت الكايلوم كم زيلة أميتنا أبو جهل أبو جهل وأبو فلان وشعري شيبة وأمية وقلم لمس رأيهم يلمو يا ابن عبد المطلب إذن كل النساء ناي مكة شبان ناي مكة فرسان ناي مكة أبو طالب سي أب آخر عمرس جهنم دو جنة فريحس صبا يعني نبدين ناي محمد آتي خبلخة زخلو جقن النتكاز خلو تعيد بهال انتا كبلخة أملك أسب مكة دنني لو أبو طالب يا عمي سلست جزي لمن أمور صلى الله عليه وسلم بس قلها قلها يا أخي قلها لا إله إلا الله بحر كم زيلو رئي بس هتبقى يهددوا يبلو يعني كم يقر كاشم كخب بالا شو أب آخر عمر هم يقر كاشم كاتب بالا شو آخر النام وتن كله أعلن وقال أنا على دين آبائي وأجدادي فمات كيبلني إلو كل تهيوتو شيء فامالتي ماني نقرأ أن حجنا أخوك لكم عذابنا أبو طالب كمي هو أهون عذاب أهل النار التي يعني خفف عذابنا أهل النار لأبو طالب ليش شفع له النبي صلى الله عليه وسلم ربي أزين الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم كشفعلو شفع عملو نخناتو تخلو القبرة تقل تمسوز قبرة كانتو أي سدلون ربي صلى الله عليه وسلم شفع عملو ماني نقرأ أني عذابنا ناي أبو طالب ماني ذكر كلهم تذكرون بري نعم خليفة نعم أي أيوة والله العظيم أهون عذابنا أهل النار ناي أبو طالب لكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هو يشعر أنه أشد عذاب كما يلني بالنسو وهو أهونهم انتايلو أبحباح ناي جهنم ناي نار أبحد كرسي كوفي بلوم ثم يلبسونه نعل جزمة بحول جهنم تسرح جزمة يلبسوه ثم هذه النار تصعد من الرجل وتغلي يعني جسمه ثم تغلي أمعاءه مع أنتو كله كالياء بما تشوته وصوه ثم تصعد وتغلي قلبه كله بزدله كله تنددو ثم تغلي الى دماغه او دماغنا تخيل غاني تخل حنقولو عن تنددو اندقنا تملس اندقنا تسعد اندقنا تملس الى ما لا نهاية له نزل الالم كم زيلو يعني بحويك قاتل ينبر، وهذا أهون عذاب أهل النار، ولكن هو يشعر أن هذا هو أشدهم. هذا أبو طالب. إذا قيصر كأو أي بلن كأو أي حيشن كم ينبالي. طيب إذا نقول قيصر هكذا مات، نمشي إلى الرسالة الثانية وهو المقوقس تبع مصر. ناي مصر برضو أنا ابن رو يعني زح حيت زربا زح ماء قبرا، ولكن لم يؤمن، لكن ما قشش غيره شوية نتم نتي وفد وكانت مل اختنيان يا رسول صلى الله عليه وسلم ناي بحق صبقر تقبلوه أكرمه وأكرم من معه، يعني صبقر حزوهم أبلعهم أبلعوهم أستيوهم صبقر حزوهم نتم رسول صلى الله عليه وسلم ذل أقوم وفد. وبعدين أرسل هدايا للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يؤمن ولم يسلم، لكن هدايا سديد لهم. حنتي مارية القبطية، قبطية مصرية مالتي، مارية القبطية تبهل رسول صلى الله عليه وسلم كمان سبيتهم جيروما إبراهيم تبهل كمان وليدهم الله هدية سديد لهم، وكانت مضرب مثل في الجمال. طيب حد قروينا ولا حد ثاني كمعر أصل معر سديد لهم. ثم أرسل له طبيب زم سلسة زين هدايا سيد اللهم كما ترويها بعض الكتب وكما يرويها يعني بعض الخطب في المساجد. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم تأول من القرآن، أما العسل فهو شفاء تقبل من العسل سلزي شفاء سلزي ولا القرآن سلتتأصي، وأما الجارية اللي هي مارية القبطية برضو هدية تقبل ما حتى ولده ملاقمان. أما الطبيب رجعوه مثل الطبيب قلما يسموه، يقال أنه قال يعني من سريدك المقوقس انت عن الطبيب خير أمه، أنا أفضل طبيب على في مصر لكن آثره عليك إن عخا سيدني له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع. كيف؟ نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع والسلام لأمه تمليسه. هذا طبيب دكتور يعرف كل أسرار طب، وأنا مقوقس قيدو إهيلو والله تام عاد تقبلواز وتا جارية تقبلوا. أنا عايقن إذا خلنا نحن نعم الطب تمهرنا يو وضعها في كلمة واحدة إلو إيش هي؟ قال نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم مسحي نبرومن كرسي نبرومن دراري نبرومن زورتين زي نبرومن مستميو يبلعو قبل أم كنو خيس أقوت السو سسان سلستن عمت رأسي لو ما يفلطون رسول عسل سسان سلستن عمت يعني أبحك من نخي لو ما يفلطون. بل وصفنا يا رسول صلى الله عليه وسلم زمنا أهل السيرة خقلت سم كنو تريوم والله هنني خاتب إذا أم رياضة زقبورو قال زقبورو خم أم يمسون يعني مستوي البطن واسع المنكبين وضليع اليد وضليع الشفتين وكف شو اسمه يعني خقلت سم كنو سمي تبل نسخة رياضي نعسران سلسة نعمش نحمس عمت رياضة زقبور يوم زمسلو. وكان بالزخل زيد إميات كلهم سلسة حجر أب كبدهم بتأميات يا أسرون كلو. يقول أنس بن مالك ما مسست يدا ألين من يد النبي صلى الله عليه وسلم. سبونج خمزي جبنا يدوم خمزي نيريلو سبحان الله العظيم مع كل كفاحنا قبرون كلو. على كل حال يعني إذا تقبلوا ممارتي إذن حماق يتزاربا ولا قلي قبرا سريد اللهم وآمنا. نذهب إلى الثالث اللي هو بنجسو ده هنجمر بطهرو ومتحشكم يا أخا بطهرو هنجمر ولا بنجسو كل تتريفو من اللو بنجسو والله ها بطهر حشنا اللو قلب بطهر حشنا. إذن نمشي إلى سيدنا وسيدكم حبيبنا وحبيبكم أحمد النجاشي. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسالة إلى أحمد النجاشي، فكان أول رسول بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عمرو ابن أمية الضمري زبها الصحابي دبدب به بمسري دم مالكي إلى النجاشي. فأخذ النجاشي كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبعشق في لنيرو زيهم كلهم قساوستن جنرالاتن قلمرن كلهم تموزراء كوفي لهم نيرم المهم تالب داب بهم جاقر وسيدوا مسنببا طبعا كلمين أمينوا له كمين أمينوا جعفر جعفر سمعنا حدا صحابي حجز خدي بقرآن الهجرة الأولى بزيخ يعني ما شاء الله طيب بالكو ينلو رسالة مسمته يعني قرأها فبكى بعمو يقول صلكم نرزي فبكى فقال هذه الرسالة العظيمة من رجل عظيم أبزع الشك في الكك الرأي بلنيلو وريدوا أن مريت تربعه فيلو فبكى وقرأها ثم قال هذه الرسالة العظيمة ليس لها مكان في الجسد كله إلا بين العينين فوضعها فتلا. سبحان الله العظيم يعني انتهي لهم علماء أشرف وأغلى موضع في جسد الإنسان هو هذا هذا سبب زين نحن عكا ما تتركوه وهناث بين العينين حتى عبد الله ابن عمر بن الخطاب كان يقول كان يحب ابنه سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب وهو من أعلم التابعين بفتوى سلزنا بري كان يقول عبد الله سالم ابني مكانه هنا بين العينين جبل نيرو بزخان النتاد بدابه النابخ يا أحمد النجاشي أبزيتوك وفابلوا مالتي تربع ثم قرأ الكتاب طيب ونزل من سريره فجلس على الأرض تواضعا ثم أسلم وشهد شهادة الحق وقال لو كنت أستطيع أن آتيه لأتيته نعم بل قال لذهبت وغسلت رجليه يقول هذا وهو ملك تصوروا حادئ زلان طبعا الصوم يمزبلوا أني كنكون زلان يمزبلوا من رسول الله سلم أما زي يقول لهم هزبي يعني تمر ما ينترح زبلعو زيهم زلاناتنا قريش عرفسي يعني تعمد حتات يا ابني رب وهذا ملك الحبشة من أقدم ملوك العالم ملك الحبشة سلست شعامة قيري لهم مملكنا حبشة سلست شعامة قدم كاب سابا جميركا سابا قاب بلقيس جميركا قلمني كابو تتحزن قيري ملكنا أرض الحبشة نحادي عربي زلان زبرو نساتهم انتهي بل اقرو محسب كوني رخي ديبل نعم آمنا نعم ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسالة أخرى أم حبيبة مرعوني لأمه أمر إيوم مهرو بعلو 400 دينار كفيلو وركن شرق سلمو أمر إيوم الرسول صلى الله عليه وسلم بدحريو أرسل هدية للنبي صلى الله عليه وسلم شوفوا كل كان قرسي صريت معارن تريكوينة حما يبلون أحمد النجر ثم أرسل هدية للنبي صلى الله عليه وسلم انتهي كمتي ابن كثير في البداية والنهاية تاكس انتهي له سلسة كرزان أمول علم زي ركب جكاب إثيوبيا زي ركب كرزان زي لوي زي صف يعني زي سبر كرزان سلسة كرزان سريد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الأولى فأعطاها لأبي بكر الصديق والثانية أعطاها لعمر بن الخطاب ثم الثالثة قال أين بلال فقال ها أنا يا رسول الله قال هذه أنا من أخوك أحمد النجاشي يبومون سيدنا بلال مالتي بنحريه ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب إلا للنجاشي بنحريه عيسى قدوم لقد بيخمان عيسى قدوم وسماه العبد الصالح هذا تسمية النبي صلى الله عليه وسلم اسمه أصحم ابن أبجر زيش من أحمد النجاشي ولكن سماه النبي صلى الله عليه وسلم العبد الصالح إلهم سميمه ولما جاء دحار اسلم النام سبلي نبي حكي مسبلي المسكان عيزيم سوسلي أرسل النجاشي وفدا أسرت حمشت سبات كبتم مروز آل أنت ويز بلكم كجمرك اللغو الشي قرآن سميع دحر بخيو أنت عبد السميع أنت عبد القادر أنت ذو الحسين ود مصطفى ود أبوي عبد الواسع كلهم يعني قرآن سميعكم زيت بخيل تهالو زبلكم نزيه أسرت حمشت سبات وفد سديد أحمد النجاشي بتم شو مونتي كساوستي أمني روم بتم شو عاتي بحتاويان ويكامنوكو سيزبلوم ساتم أمني روم أسرت حمشة سديد الله من رسول الله سلم ولما جاء وفد النجاشي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قام بنفسه صلى الله عليه وسلم صحبان له بعلوم تسيئهم شت أبلهم عن طوم نسألهم كم زين تايد بهل غيرهم يعني وصف يزو وصف دلهم برنسألة بلهم قلي بلهم رسول الله سلم لكن تاد للغة عاتيهم كمزي قاشات غبول والسافاوي للسافو سبكم وقيرهم لثم قايش خدموهم جميرهم فقيل له نحن نخدمهم يا رسول الله قال لا إنهم كانوا لأصحابي مكرمين فلا بد أن أكرمهم أنا أصحابنا تيمنيهم جعفر ابن أبي طالب وتمسوز خلو سمانان حدا سبات كمي قرم أسرت حدا عمد أكريمم يعني أكبات يرم أفوف النبالو زحازو لين أصحابنا تيسي يزيد وحيد ومي يلوم بعلم رسول الله عليه وسلم تسيهم كخد مجمير مالتيو وأرسل النجاشي مع الوفود ابنه أريحاء ابن أصحما ابن أبجرة فقال يا رسول الله إني لا أملك إلا نفسي أنا نبع عليك مسأكايك إليني هنا توب زي مع هزبي دولو نقص النات قدي فين خف مصر قتلونيهم لكن أغلى ما أملك هو ابني أريحاء سد الكالق ويسري دولو مالتي. طيب وهؤلاء الوفود كانوا حوالي 15 نفر منهم 8 قسيسين و7 رهبان. طيب ولما قرأ عليهم القرآن النبي صلى الله عليه وسلم قرآن قرئ لهم يقال أنه كانت سورة ياسين. سورة ياسين مسقر لهم بكوا أغششت بقيو نعم بقيهم بل إتن بعثناتهم كموحج خيد نيرو له. تفسير الآية تفيض مش تجري لا تفيض من عيونهم يعني دموع خيد نيرو. يقال إنها سورة ياسين نعم سورة ياسين تقولكم عجي سورة ياسين ونحمد النقاش التقر أن لكم ما كي تدبر سورة ياسين هي سورة من سور القرآن يعني قريء لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تاي قريء أمه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وربه أعلم يعني بزيسي فضيلا لو احنا بالعين خيلا لأن سورة البقرة أفضل منها آل عمران أفضل منها آيات الكرسي أفضل منها قل والله أحد أفضل منها. سورة ياسين زحنت فضيلة خبز أثوم يبلان لكن لماذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم ربه وهو يعلم بل صغار حجي علماء مرميرهم كبس هو زي يقول حد نقرأ له. جاء النبي صلى الله عليه وسلم مرة فقال لأبي بن كعب يا أبي بن كعب نعم أمرني ربي أن أقرأ عليك سورة البينة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. فقال أبي يا رسول الله أسماني باسمي يعني ربس نؤبي بن كعب سورة البينة قرأ يعني قرأ اللهم لك. قال نعم فبكى بكاء الطفل أنا بشمي رب عرش خوين سميني أوي. طيب سبب حجي علماء مرميرم ليش ربنا اختار سورة البينة لأبي بن كعب علماء كبار كفلتك قالوا أول اختيار سورة البينة واحد ثم اختيار أبي بن كعب مع أنه أبو بكر أفضل منه وعمر وعثمان وعلي لكن اختيار أبي واختيار سورة البينة لا يدري أحد إلا الله سبحانه وتعالى. وهنا يعني لما قرأ إنت دحار كان سورة ياسين زبلكم دلله قيل قال تبهيلوا إنبرسكم على كل حال طولنا في هذا المهم قرئ لهم انتهي قرئ لهم قرأ لهم حتى شهد لهم نعم يقول سورة ياسين نعم بكوا وسالت دموعهم دموع قذيرة جدا حتى شهد لهم الله بذلك في القرآن زوما غشش تزيهم زحكم زبخيو ربي بقرآن شهد الله. ماذا قال سبحانه وتعالى اسمعوا معي يعني أبو رمضان ممكن سلسة ربعة تقول زي حرفكم ما تخونوه. يقول سبحانه وتعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا نسلمنا ثم عابين زخف ونسألاتي زم يهود زم مشركين يوم وهذه شهادة من الله. طيب سلزي كستان أحواتنا مارتي لا كم أمارتي كونان سألات اللو واحد 120 خط واحد 220 خط واحد 480 خط واحد 1000 خط كلهم صلاتي وزبهالو تمام لكن واحد كم تيدبر كلهم قل هم كفار يدخلون النار ولا يخرجون أبدا قل اتسايز ناتهم اتم تيدبهال الفلالي. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى نحن كستاني نازولوا نساتهم نسلمنا بعقيدة زقربوي كونوني أفوا بزقي توصلوا يعني مودة يعني مثلا الآن كستاني عدنا حج خفيء قزين بري أدم نحن أقول عنك لنا والله لكم الله نبحكي كستانونا سلامنا كلة النيرو أعرف تنام بزحتهم كستان أسلام نيرو ولا حنتي يعني في صار اثنين فلت في حمار إنهم رغمنا يقولتو تاتبه النيرا كانت نيرو زبها أنت أكبر يبلغها بس ما كنت بسما غير حسب نيرنا مع أنه لا في لا فيها شيء أنت حزع مع كوري يبلغ حجب يعني محسب له بس أنا قرر محسب له حجب مع كورو نعم والله إذا تاتي نيرون بري كم زحج نري أدلنا عداوة أما اليهود هم عدو من جذرهم كم مسرة يوم أسلام يتصلوا يهود مشركين نفس الشيء على كل حال مودة إزبال لرب سبحانه وتعالى يعني بعقيدة أمس نابانا زقرب وآيكون كستان لكن شوية يعني كررب لنا أنا من تايم أسيدكم كررنا بمجمرة درجة بجكة أب رسول صلى الله عليه وسلم أب قلق قلي ناي شراء نقر تدي كوينو أب عقيدة قد داي مبزحتنا يعني مبزحتو نسامة معنا كمين نسامة مالك مثلا قال له عبي عبي فوري نقر بسهم بعيسى رب بلو نحن رسول نبلو بالرسول صلى الله عليه وسلم يأمنون يوم بزوح نقرات له على كل حال التفاصيل كي أتنا يقول ولتجدن أقربهم مودة حزول إذا مودة تبل للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن في منهم قسيسين إذا انت زبلك واحد جمزيا أغششتي خلقاتهم له طيب طيب ما أغششتي بس عاف كل دسكري أم يوم أخلاقياتنا يسلمنا أخلاقياتنا ينصارى حدئي أب أخلاق حدئنا حتى نساتهم يعني ززني رجم يعني جلس جبري يخرج كله أب دينه مرلو ورهبانا وأنهم لا يستكبرون لا يستكبرون والله بلوكم سقع لهم زير السعو من دفرة عبي خمسة بات من دا فادرز بها الفولتو يخم من دا فادري عبي مدرسة ناي المسارة تايد بالي حجي زي من قستو هاي الماري أب كدب دب كرلو أبو قدا قد تبيلو أبو نحكم نيرنانو دحارة أبو بتمرتن نيرو أبو أنا مهر نيرين المهم نتاب بتخصيان كلا نائب ناي باباس ناي تقشقوي نزد كايداز نبر حد خستاناي والله يوميا كوي أبتاء أوفيس ناثين بس يلتدي الزاري بني مسائل تدي سحقو خلاص يحمم لما تصي يزاري بني أنا نايدين الزاري أبو سو نايدين الزاري بني حنت معالتي أتيته بمواقف أهل يعني مواقف الآخرة الجنة والنار وعذاب القبر والكتب والحساب والله النار أخوة كوي بغيو بغيو بغيو عينو بربرة مسيرو سبحان الله مالك اليوم أنت أنا أناسكم أني زبلنا في مسحتنا دكوا إن عنا بري ذات بلاد الخكوة في مسحتنا دلا بلني إذن يقول سبحانه وتعالى بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا ألا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين أغششتن منوكو سياثات زيوم بحتويات قرآن سميع بخيوم رب شهيد لهم لجنة خالدين مخلدين لهم نعم محمد مصطفى سعيد كأني شوية دكتور نت بيروخ أمريكا تمسيو فح فح فح فح بلزح نقوله خلاص يعني كنت تعيدا لك سابز مسبر حقا لملي نعاس كنت أخوف الدكتور يزل لك من يرب خاتل كان تاي رب نحن أنا لا رب زي تمهركو أنا طبيبي أقنا دكتور تمهري طيب فهمك وضوء تقبرت له فكنت نعود له سخونكم في مهرنا مبرن هاي قلت أنا لأني وضوء طيب نعاسك يا أخي انت ولا حنتي إذن كم إلو موت كمان بدكتور نت هو إلو موت على كل حال هذا هو يعني القصصين والرهبان وهذا هو أحمد النجاشي وهؤلاء هم وفود أحمد النجاشي إذا بعد هذا لنا 5 دقائق همش قال لنا ذي بالله قال له ونذهب إلى أنجس خلق الله على وجه الأرض وهو قيصر الروم أستغفر الله يعني كسرى زبهال نيتم إيرانويان حجز له وبوتا فانساوي عن زبهالو عبدة النار وعبدة الشمس والقمر وعبدة الكواكب هذا سوء في كسرى زبهالي المهم كحصركم كينوحا من انتان يعني رسول صلى الله عليه وسلم يعني عبد الله ابن حذافة السهمي زبهال ليخلهم تاربدا بذهبوا سريدوا فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم كما بدأ مع قيصر يقول بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى عظيم الفرس ما إن سمع هذا غضب. أولا قد 103 ساعة عزة الصحابة. عبد الله ابن حذافة تربدأ بهم زاجر حزوا خيدو. هجي مسيكم مسئول لنا محمد من الأختيل أمه. تاجر بيتكم كسرة. كلهم وزراء يوصيلو. كلهم عساكر يوصيلو. تزبلس في كدان ناتيم صليلو. تزبلس عرش قبر ليلو. لمن تاي فخ فخة كرئي مو بتحديد الرسول صلى الله عليه وسلم كفار رحمه. يعني عظمة الملك ناتخر أمني إذا عبد الله كاتدن أن يقو خيدو من الرسول صلى الله عليه وسلم يا محمد إذا خم قل عين تدلو إقلم أنت قبل كل فخفخا غيرو المهم أتو ويلو أتيو حنكشو نيرو بتر نيرو ناو قوتايت بها الأتيو لكستاني المهم دو بليلو دو يلو تغبلو تردب بيلو والله زيه بيلو تردب بزيئة الرسول صلى الله عليه وسلم حدراي لهم اليوم أبعيد كخبكا يلو هبونا زي أيبون يلو وإلا بتزم مسخو من لس المهم هو يلمو هو تقول يلو حدا رأى زيا وسلمه من يد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يد كسرى رضي فبلها ما رضي أرجع تقبلوا أم ببايلو حدا عرب تفلم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الروم فغضب غضب شديد وقام وقعد وقام وقعد قال هذا زلان أما زي بلو جلف زخون عربي نعيسي كم زيلو تايب بها الخقبر بشو مخ جمر بشو مخ جمر كو بشو مخ جمر بأي زي جمر ولكن ما رأى هذا الرجل الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر ملو عظيما عظيما فرسي لمهم لكن بشو مخ جمر بري المهم غضب تاقيرو هذا هو الخطاب قنا خي ود أن كلو كرد كرد كرد كرد دابيلو أبتن راتيو فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم مزق ملقه بقسمنا تقلي تكادر بيو خمتين تي تقلي دينو فانتاقر وشو حجي ان عبد الله او سويلو سو سقوقو بس اكتر انو خبزيلو سقيقو دبدب بس حفلو يمسحفو باذان باذان زبهل اب يمن ناتو ولاية مالتي نسو اب كسرة انيرو اب يمن تايبال زي حجي زلو انتايم بالإيران ابو ينيرو حجي مملكة ناتو فرق الدنيا يملك نيرو حادك جزاتو أبي يمن نيرو أبي يمن باذان زبها الحدة ناتو أجر جج نيرو ورغد صحيف له تايل وفيتكم يا باذان لو كنت سب جلد زخنو جمد هيك جمد حسكا جمد هيك كسر دمو زي محمد زبها الدلو شو شو زبها الدلو في مكة جمد على ذلك زي هيك والله العظيم تقدر ما يسب زي مفلات يعني تعبنا دلوتي محمد زلان كنت سب جلد حسكا جمد حسكا هبوب كيدو أسيرو يمسأل ليه بزيرو بعدان سديدو قلت أبنوها كيدو من الرسول صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم رئيما سبلهم أعوذ بالله وهناتو حالقين وشانو مناتو مبزول الصحي مصر آيوه مصر آيوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يترئيني لهم صباح مسئل لهم صباح نسيب يا شيء انتهوكم يا محمد لهم بعدان يزدر داب بسيد الكا كسر عظيم الفرس إذا ليك قال له حجي إزقمد زي أسرنا مستكا مستعد كوني لهم مستعد كون أيوة بلو صباح مسؤولي لهم نقا صباح مسيوم انتهي له رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد انتهي له مجمرة مني أميركم بزم سبلوهم أمرنا ربنا كسرى إلهم كذا صبحتم مسيوم صبحتم مسيوم مسيوم مالتي فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتل ربي ربكم كذا أيوة قتل ربي تحت الله تبلد الله تسمع دي هات تبلد هو سمع الليلة الليلة قتل ربي ربكم ودون عقوب كسرى يعني قتلوا عرشنا تحيزوا مالتي المهم ورح تسأب يومتم باذان حصل لكم ورح مستسأب وفود مسيهم بحاري لمو باذان يعني كسرى مويتي لمو كغريمهم مساتو من نقيركم والله رب محمد نقيرنا هو مويتم سولو باذان أول من أسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مئات مئات من جيوشنا تحيزوا لما دينا خيرنا محمد صلى الله عليه وسلم واستسلموا وهكذا أختصر القصة مع نوحة لكن هكذا مزق الله ملكه كما مزق خطاب النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.